القاعدة الثالثة، كل فعل تبه الاخر قاعدة حضراها لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. الفعل اللي ما بيطلع إلا من كافر، ما بيصدر إلا من كافر، بيكون كفر. مثال على ذلك رمي المصحف في القادورة. ما في واحد مسلم عارفين أن المصحف بيرميه بالزبالة. من فعل ذلك ما عاد مسلم، صار كافر. لو تلفت أوراق المصحف ما بيرميه بالزبالة، بيحرقه مثلا إذا كان لا ينتفع به وخشي عليه أن يهان، شو بيعمل فيه؟ يحرقه. معروف من احنا وصغار بيقولوا لنا اذا ورقه فيها اسم الله احرقها ما تكبها بالزباله، احنا وصغار كانوا يقولوا لنا هيك، لانه كان في ناس متعلمين صلى سبحان الله كلمانا الناس عم تجهل بدل ما تتعلم في الغالب. وصار بعض الناس في المطابع اللي تطبع فيها المصاحف هو ينتسب للاسلام بحط صناديق وبيعرش عليهم وبيدعس باجره على صناديق المصاحف ليحط الصندوق اعلى. يقول انا قصدي رتب المصاحف، هذا الفعل لا يصدر الا من كافر، شو بيكون؟ كفر. كذلك بعض الناس بيشتغلوا بكتب السحر شمس المعارف الكبرى وغيرها وغيراتها، فقد يجي لعنده ابليس احيانا يكونوا عم يعمل دعوات لجلب الجن، بيجي لعنده ابليس متشكل يعني، فبيقول له اسجد لي وعلمك السحر. من سجد لابليس كفر. ليش؟ لان السجود لابليس لا يصدر الا من كافر، فمن سجد لابليس كفر، ومن سجد لصنم كفر. الصنم الذي عمله الكفار حتى يعبدونه، حتى يعبدوه من دون الله، هذا الصنم. من سجد لصنم كفر، لأن هذا فعل لا يصدر إلا من كافر. من داس على المصحف كفر، لأن هذا لا يصدر إلا من كافر. من رمى المصحف في القاذورات كفر، لأنه لا يصدر إلا من كافر. من سجد لإبليس كفر، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. حذروا منه هذول الكتب. شمس المعارف الكبرى بيسموه، كان هون بيتنقلوا بيروت كثير. وفي كتاب كمان مشهور الفلكي، بآخر كلمة الفلكي كمان هون في منهم بيشتغلوا فيه. لا يجوز اعتقاد أن الإنسان يتعلق مصيره بأحوال الفلك. في برنامج على التلفزيون كل يوم قال الفلك، بيقعدوا بيقولوا له أنت نولدت، أنت عصبي، شغلك منيح، لا جايك شوية شغل مرتب. هلا هذه التي تزعم ذلك لو كانت تعرف هذا لكانت صارت من أثر الناس، ما كانت راح تشتغل بالتلفزيون. لا يعلم الغيب إلا الله. الإنسان ما بيتعلق مصيره بأحوال النجوم، ما بيتعلق مصيره بوجود القمر بأي مدار. ما صحيح الكلام اللي بيقولوه. إياكم أن تلتفتوا لهؤلاء لا قراءة ولا سماع. لا يعلم الغيب إلا الله. واللي بيعتقد أنه في واحد يعلم الغيب كله سوى الله فهذا كافر. يكون عن شغل حرام مثلا فيها غير تقول فيها التحليل من الشرع. بعض الاحيان العوام بيقولوا عن شيء حرام يكون هو منه حرام شرعا بس منه منيح، بمعنى لا ينبغي او لا يليق، فهؤلاء لا يكفرون، لا يكفرون. اما انت بيكون كفر اذا واحد قال حرام عن شيء حسن في الشرع، يعني واحد بيستعمل السواك قال له استعمال السواك حرام مثلا، هذا يكفر لأن هذا قبح ما حسنه الشرع. إن قال شخص حرام عن شيء ليس حراما في الشرع لكنه قبيح ويفهم منه لا ينبغي ذلك فلا يكفر. كذلك إذا كثير من أحيان العوام بيستعملوا كلمة واجب عما ليس واجبا في الشرع، فنستعمل واجب عما هو حسن في الشرع سنة على وجه لا يوهم أنه فرض، فهنا ليس حراما بل هو بل يعني ليس كفرا وليس حراما، جائز. إذا استعملوا كلمة واجب عن شيء مستحسن في الشرع سنة على وجه لا يوهم الفرضية فهو منه كفر ومنه حرام. مثل قول بعض الناس يقولون جايين فلان بيقول له اكرمه، اكرام الضيف واجب. اكرام الضيف واجب شو بيعملوا فيها العوام؟ مطلوب منيح، مطلوب سنه حسن هيك. او بيقولوا عملنا واجباتنا اليوم مع جيراننا، ايه بيقصدوا فيها شو يعني عملنا واجباتنا؟ يعني عملنا شيء منيح، اكرمناهم، ضيفناهم، هيك. شو قالوا العلماء؟ استعمال كلمه واجب فيما هو حسن في الشرع سنه مستحب على وجه، انتبهوا على وجه في هذا القيد، لا يهم انه فرض، جائز. اطلاق كلمه واجب هذا الشيء لو رجعنا على النور الأولى رجع على كمان. لا جائز جائز. إطلاق كلمة واجب على ما هو مستحسن في الشرع. على ما هو مستحسن في الشرع على وجه لا يوهم أنه فرض جائز. كثير من الأحيان بالكتب بالمدرسة إذا تشوفوا كتب أولادكم يقولوا لهم يجب المحافظة على النظافة، يجب المحافظة على البيئة مثلا. هذا هون على أي معنى يجب؟ على معنى مستحسن يعني على وجه لا يهم أنه فرض فينا نسكت عنها يعني بجوز يعني نسكت عنها يعني جائز. هذا معناه سنة أمرها مؤكد. ما قلنا الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هون واجب شو معناه؟ معناه مستحب. يعني الرسول استعملها صلى الله عليه وسلم على معنى مستحب. بس انتبهوا القيد على وجه لا يهم أنه فرض. ممنوع لقدم واحد جاهل من ظن حيتوهم انه فرض. لا ظن اولى هالكي شيخ من شيخ ها؟ غسل الجمعة واجب على كل محتل. شو المحتل؟ البالغ يعني. اي واجب هون معناتها انه سنة مؤكدة. اذا واحد جاء يوم الجمعة يستحب استحبابا مؤكدا ان يغتسل. رجل ومرأة بيغتسلوا مستحب. مسافر وحاضر. وهو محتلم من البالغ. لا يقبل الله صلاة حائض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا معناه لا يقبل الله صلاة البالغة إلا بخمار. هذا اللي استدل فيه الإمام أحمد على أن الصغيرة التي لا يحتمل أن تكون بلغة إن صلت بلا خمار صحت صلاته. هكذا استدل الإمام أحمد على هذا الحديث. هون حائض مش معناته هي حائض ما بتصلي الحائض، معناته البالغة يعني. منيح منيح. بامين وغسل الجمعة. الصبي بيغتسل الصبي كمان المميز اللي يروح على كل واحد بيروح على الجمعة بيغتسل. حتى المرأة إذا ما بدها تروح على الجمعة زوجها بيقول لها اغتسل المستحب يوم الجمعة مستحب الاغتسال. يوم كلمة حرام لا قلنا ويفهم منه لا يفهم ذلك فلا يفهم. هلا هون إن كان يفهم بعض الناس بيقولوا حرام على أشياء هي مثلا يطلقوا لها الخوف على كان قبيح ولا ما قبيح حرام عن الولد مثلا الصغير. على بعد ان علمناه ما هو الحرام له بعد ذلك اذا رجع على شو نحكم عليه؟ شيء قبيح احيانا شيء قبيح واحيانا يكون هو شيء قبيح. لعله يبقى في ذهنه انها تستعمل الحرام الشرعي الذي انت علمته ولم هو قبيح. لانه اذا اعتقد الصواب بعد ذلك ما بظنه. فكان طبعا الانسان اللي منه معاند ما حيقول على وجه العناد. فيا بيكون نسي المعنى يا بيكون بعده ضامن انه هذه بتنقال على وجه انه لا ينبغي لا يليق. كثير كثير مع الناس اللي عم تبلشوا تعلموهم راح بياخذ معهم سنه سنتين ثلاثه او من بعدهم عن مجالس العلم. هذا بيحصل. نحن صاير معنا ناس بكون معلمينهم من اقاربنا بيرجعوا بيقولوا له حرام او الحمد لله منيح. اوكي يا عمي قول الحمد لله. هي نسيت بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة بيصير اختياري شيخنا بالأسفل كفر. هون ما بتمشي حالها بالمرة إلا إذا كان هذا الصبي ينضر فقالوا حرام لأجل أنه ينضر مش بكير عليه. لأنه ورد في الشرع أن الصبي يؤمر بالصلاة والصوم عن سبع سنين. لما يكون ورد بالشرع انه يؤمر معناته هذا الامر منيح. اما اذا كان بينضر ما بيجوز الزامه بالصوم هو بينضر. الكبير اذا صام وهو يعلم انه ينضر لا يجوز فما بيجوز الزامه بالصوم هو بينضر. فاللي قال حرام بعده صغير هذا قبح ما حسنه الشرع. مثل اذا واحد عنده بنت عمره 8 سنين لبسها اشاره أنا سمعت بعض النساء هم قالوا لبس إشارة، قالوا لك حرام هذه لبسين إشارة بعض الصغيرة، هي لبس إشارة بس عم تقول هالكلام، هذه كفرت لو أرادت بحرام أنه قبيح، لأنه هذا تقبيح الحسن في الشرع، لأن تعويذ البنت الصغيرة على الخمار منيح شرعا مش قبيح. لو كانت صغيرة هذه البنت هذا الأمر حسن في الشرع يكون. أنا لو أصبر بالنسبة لشو قلت؟ الإمام أحمد بيقول إذا البنت صغيرة بعد ما وصلت إلى السن الذي يحتمل أن تبلغ فيه اللي هو 9 سنين إذا صلت بدون خمار يعني تغطية رأس صلاتها صحيحة. فهذا أنا يعني بنقوله نحن لما تكونوا أنتوا الأهالي عندكم بنت مثلا عمرها 7-8 سنين عم تلبس إشارة، بس كثير من الأحيان ببين شعرها من هون ببين شعرها من هون ببين أشياء، فإذا سكتنا عنها مع التنبيه يعني نبهناها وتركناها ما علينا شيء. هذا مين بيعاني منه كثير؟ معلماتنا بالمدارس يكون عندها 50 بنت عم يصلوا، إذا بدها تراقب كل وحدة هي بين شعبتين هي بين مورا ما بتخلص ما بيخلصوا وقت الصلاة. فمثل هاي شو بتقول لهم؟ الكل يستر كل جسمه يا بنات ما عدا الوجه والكفين، انتبهوا منيح كل الجسم بنستره ما عدا الوجه والكفين وصلوا. إذا بين شعرها سكتت عنها لأجل كلام الإمام أحمد ما في مشكلة شرعية، ما في مشكلة، هذا الكلام صحيح اللي قاله الإمام أحمد مجتمع فينا ناخذ فيه يعني. كمان انتبهوا اللي بيحرم البيع بالربح لو أراد بذلك ليس حراما شرعا، من قبح ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا يكفي. مثل إذا واحد هون عم ببيع كيلو البن مثلا 4000 تمشي لك 200 متر ب 4500، إذا واحد قال لك حرام انت عم يبيع ب 4500 روح شوفه ببيروت تلاقيه ب 4000 او هون جاره ببيعه ب 4000. من حرم ولو قال ما اردت التحريم الشرعي، لانه اذا كان لم يريد التحريم الشرعي شو بيطلع معناته عنده؟ قبيح. حرام عندهم شو؟ يا حرام شرعا يا قبيح، هذه معناتها، معناتها حسن؟ لا ما معناتها حسن. هون بيكون شو؟ قبح ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا. شو هو اللي علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا؟ أن الشخص يبيع بقصد الربح. هذا كل الناس يقروه أنه هذا شيء منيح، حتى الكفار يقولوا البيع بقصد الربح منيح، بس اللي قصد الجهال يقولوا عنه منه منيح قبيح هو أنه واحد يربح كثير. نحن ما عم نحكي عن هذه المسألة، حتى هذا منه حرام شرعا لو ربح كثير ما دام لم يكذب لم يغش لم يدلس ما وصف البضاعة بما ليس فيها، هذا منه حرام. بس إذا واحد بشدة بجهله يظن أنه الغبن الفاحش حرام، منه متعلم ظن أنه الغبن الفاحش حرام لا يكفر. هذا في قول يروى عن أحمد رضي الله عنه أن الغبن الفاحش بدون إعلام المشتري حرام، بس هو هذا القول ضعيف منه مشهور عند أحمد، بس لأجل هذا القول لا يكفر الشخص القائل به. الصحيح المشهور عند أحمد مثل بقية الأئمة بيبيعه بيشتري الواحد لو ربح 100 ضعف بدون كذب بدون غش بدون تدليس بدون خيانة، يعني بدون ما يخدعه بجوز شرعا ما حرام. أنا بقوله حرام بشيء أو ذبحه إذا بيفهموا منها أنه غلبه في السعر لا يكفر. أما إذا قال حرامي نرجع لنفس التفصيل اللي قلته هلا من شوي. على سبيل يقول مضمون حرام على الخروف على قصد مسكين ذبحه. إذا قبح ما حسنه الشرع ذبح الخروف هذا في الشرع غار إذا كان علّه لا يفهم أن هذا قبيح يفهم منه أشفق عليه العلم، هذا ما يفهم. نهلل 3 مرات ثم نصلي على النبي.